الحلقة الثامنة والخمسون من شرح الرسالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة الثامنة والخمسين من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أي ومن عاقبه الله سبحانه وتعالى من الموحدين بناره في دار العقاب أخرجه منها بسبب إيمانه فأدخله بسببه جنته دار ثوابه. في الآخرة فالإيمان سبب في شيئين: في الإخراج من النار وفي إدخاله الجنة. قال أبو الحسن في شرحه على متن الرسالة المسمى كفاية الطالب الرباني قال: فإن قلت لما جعل الإيمان سببا لدخول الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحد منكم بعمله الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحد منكم بعمله الجنة، قلت أجيب بأن إيمانه سبب مع رحمة الله وعفوه وجوده. أي فالسبب هنا مركب من طرفين: الإيمان والرحمة. فالأحاديث والآيات دالة على أنه لا بد لطائفة من الموحدين يعاقبون على ذنوبهم بدخول النار، خلافا للمرجئة وأنهم يخرجون منها بما شاء الله من شفاعة أو كرم، حتى لا يبقى في جهنم إلا الكافرون، خلافا للمعتزلة في التخليد بالذنب. والأحاديث دالة أيضا على أن كل مؤمن من أهل الجنة طائعا كان أو عاصيا، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: أخرجوا من النار من في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان. وأما الجنان فالجنان سبعة، وهي جنة الفردوس وجنة المأوى وجنة النعيم وجنة عدن ودار السلام ودار الجلال. وقيل أيضا إن النار بجملتها سبع أطباق، فأعلاها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم صقر، ثم الجحيم وفيها أبو جهل، ثم الهاوية، وإن في كل طبقة منها بابا. فالأبواب على هذا بعضها فوق بعض، ذكره ابن عطية رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فهذه الجملة جعلها المصنف رحمه الله كالدليل على خروج عصاة المؤمنين من النار وعدم خلودهم فيها، أي ومن يعمل من المؤمنين بقلبه أو غيره من الجوارح مثقال أي زينة ذرة خيرا يره. والذرة النملة الصغيرة، وقيل الحيوان الذي يظهر في الهباء عند دخول الشمس من بعض الكوى، وقيل جزء من 170 جزءا من حبة من شعير، وقيل ما لا يراه أحد، وقيل غير ذلك، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. والتقدير: من يعمل مثقال ذرة من خير يره خيرا، ومن يعمل مثقال ذرة من شر يره شرا. فثواب كل عمل من جنسه سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا يجزى به. ولما نزلت هذه الآية ومن يعمل سوءا يجزى به، لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين مشقة شديدة، وسأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال: بلى. قال: هو الذي يجزون به. أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وفي البخاري من حديث أبي هريرة: من يريد الله به خيرا يصب منه. وصح: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فعلى المؤمن إذا نزلت به بلية أو أصابته رزية أن يتذكر بأمثال هذه الأحاديث والآيات ليطمئن قلبه ويحسن بالله تعالى ظنه، وليعلم كما قال ابن عباس في الحكم: وليعلم أن ما يختاره له خير مما يختاره لنفسه. أن ما يختاره له الله عز وجل خير مما يختاره لنفسه، يعني ما يختاره الله لك خير مما تختاره لنفسك. فإن ما ينزل بالعبد كفارة لذنوبه وخطاياه وسبب في جزيل هباته سبحانه وعطاياه الذي لا سبيل لوصول العبد إليها إلا بما يرد عليه من أنواع البلايا، لأن العبد يعجز عن الطاعات ويتكاسل عن نوافل الخيرات، فلا يحصل له ثوابها، ومن له إذا فعلها بتخليصها عن الشوائب وتسليمها من الآفات والمصائب. ومن ثم قال بعض السلف: أكثر ما يجده المؤمن في صحيفته من الحسنات الهم والحزن وقال أبو طالب المكي في قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قال: العبد يكره العيلة والفقر والخمول والضرر وهو خير له في الآخرة، ويحب الغنى والعافية والشهرة وهو شر له عند الله تعالى وأسوأ عاقبة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في الأقوال والأفعال وفي الحركات والسكنات، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.